إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها الفاضل، يقول الإمام النووي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. باب الإخلاص. والإخلاص من الخلوص، مأخوذ من مادة خلص الدالة على تنقية شيء من الشوب وتخليصه منه، وهذا هو الفرق بينه وبين الصافي. فالصافي قد يكون من أصله ليس فيه شوب، وأما الإخلاص ففيه شوب ثم ينقى. والمراد به إخلاص العمل لله تعالى، بأن لا يراد به إلا وجه الله سبحانه. وقيل في تفسير ذلك: الإخلاص أن لا تطلب على عملك شاهدا غير الله ولا مجازيا سواه. ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه المدارج. الإخلاص أن لا تطلب على عملك شاهدا غير الله ولا مجازيا سواه، فهو تصفية العمل من كل شوب. ولذلك جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا بريء منه وهو للذي أشرك. والحديث رواه ابن ماجه. وعن أبي سعيد ابن أبي فضالة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة أو ليوم لا ريب فيه، نادى مناد: من كان أشرك في عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عنده، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. والحديث عند الترمذي. وعن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. والحديث عند أبي داود والنسائي. وقد أجمع العلماء رحمهم الله أن الإخلاص في الطاعة إنما هو ترك الرياء فيها. والإخلاص عزيز. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: قال يوسف بن الحسين: أعز شيء في الدنيا الإخلاص، وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي فكأنه ينبت على لون آخر. فتنقية الأعمال من الإخلاص لا شك أنه أمر عزيز. قال: باب الإخلاص وإحضار النية. والنية هي القصد والإرادة، النية هي القصد والإرادة. والنية في كلام العلماء تقع على معنيين اثنين: الأول بمعنى تمييز العبادات بعضها عن بعض، أو تمييز العبادات عن العادات، مثل أن تميز صوم الفرض من صوم النافلة، وهكذا صلاة الفرض من صلاة النافلة. فالنية بمعنى تمييز العبادات بعضها عن بعض، أو تمييز العبادات من العادات، فتغتسل غسلا وتفرق بنيتك أنه للعبادة أو أنه للتبرد والتنظيف. والمعنى الثاني بمعنى تمييز المقصود بالعمل، هل هو لله وحده أو لله ولغيره. وهذا أكثر ما يستعمله السلف في كتبهم. فالمراد عندهم بالنية إنما هو: هل تقصد بعملك وجه الله وحده، أم أشركت معه في ذلك غيره؟ كما ذكره ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم. والنية والإخلاص شرط لصحة الأعمال وقبولها وإجزائها، فالأعمال لا تصح ولا تقبل ولا تجزئ إلا إذا أخلص الإنسان فيها وكانت نيته حسنة. والنية من أعمال القلوب والإخلاص كذلك، ولذلك لا يشرع الجهر بالنية، لأن النية من عمل القلب وليست من عمل اللسان. قال ابن تيمية رحمه الله: وهذا متفق عليه بين المسلمين، لم يقل أحد منهم أن الجهر بالنية مستحب. وقال ابن القيم رحمه الله هذا في الفتاوى، ذكره في الفتاوى، قال: لم يقل أحد منهم أن الجهر بالنية مستحب. وقال ابن القيم: النية هي القصد والعزم على فعل الشيء، ومحلها القلب، لا تعلق لها باللسان أصلا. ولذلك لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه لفظ بحال، ولا سمعنا عنهم ذكر ذلك. وإنما النية قصد فعل الشيء، فكل عازم على فعل فهو ناويه، لا يتصور انفكاك ذلك عن النية، يعني لا يمكنك أن تفعل عملا بلا نية. وقال ابن أبي العز رحمه الله: لم يقل أحد من الأئمة الأربعة، لا الشافعي ولا غيره، باشتراط التلفظ بالنية. قال: وإنما النية محلها القلب باتفاقهم، إلا أن بعض المتأخرين أوجب التلفظ بها، وخرج ذلك وجها في مذهب الشافعي. قال النووي رحمه الله: وهو غلط، يقول ابن أبي العز انتهى، وهو مسبوق بالإجماع قبله. يعني هذا الذي خرج هذا الوجه على مذهب الشافعي أن النية تلفظ بها قد سبقه الإجماع، وقد قال النووي هو غلط. لماذا غلط؟ وما قول الشافعي؟ قوله في الصلاة: لا تدخل إلا بكلام الشافعي، فظن هذا القائل أن المراد بالكلام النية، وإنما المراد به التكبير. فقول الإمام رحمه الله: باب الإخلاص وإحضار النية، أي نية الإخلاص في جميع الأعمال والأقوال والأحوال. ما هي الأحوال؟ الأفعال معروفة، والأقوال معروفة، والأحوال لا، في حال الغضب والرضا والحب والبغض، هذه أحوال. قال: البارزة والخفية. يعني يجب على الإنسان أن يحضر النية وأن يخلص في عمله، قال: في جميع الأعمال والأقوال والأحوال، سواء كان منها ظاهرا أم خفيا. ثم استدل بثلاث آيات رحمه الله. والإمام النووي رحمه الله بحر راسخ، وإذا تعمقتم في الكتاب رأيتم دقة الفقه ودقة العلم. قال رحمه الله: قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. والآيات في الإخلاص وإحضار النية كثيرة، ولكنه اقتصر على هذه الثلاث آيات، وهي جامعة لما بوب به رحمه الله. فالآية الأولى فيها الأمر بالإخلاص: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. والآية الثانية فيها إحضار النية: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. فالنية هي التي تؤثر ويجب أن تستحضر عند الأفعال. قال: في الظاهرة والبارزة والباطنة. واستدل لذلك بالآية الثالثة فقال: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. فالثالثة أن هذا الأمر يشمل جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية التي تكون في قلب الإنسان أو يظهره للأنام. ف فهذه الآيات الثلاث اشتملت على ما بوب عليه الإمام رحمه الله، فباب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية اجتمع في هذه الثلاث آيات. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وهذا الأمر لمن؟ لكل الناس، لأن الخطاب توجه لمن؟ لأهل الكتاب، لم يكن الذين كفروا من الكتاب المشركين. قال ثم قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله. قال ابن سعدي وما أمروا في سائر الشرائع إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي قاصدين بجميع عباداتهم الظاهرة والباطنة وجه الله وطلب الزلفى لديه. وقوله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، قال ابن سعدي معلقا أي ليس المقصود منها ذبحها فقط، ولا ينال الله من لحومها ولا ينال الله من لحومها ولا دمائها، لأنه الغني سبحانه، لأن لا يحتاج إلى دمها ولحمها، وإنما يناله الإخلاص فيها والاحتساب والنية الصالحة. ولهذا قال ولكن يناله التقوى منكم، ففي هذا حث وترغيب على الإخلاص في النحر وهو عبادة من العبادات، وأن يكون القصد وجه الله لا فخرا ولا رياء ولا سمعة ولا مجرد عادة. قال وهكذا سائر العبادات إن لم يقترن بها الإخلاص وتقوى الله كانت كالقشر الذي لا لب فيه والجسد الذي لا روح فيه. وأما الآية الثالثة قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، فهنا الله عز وجل يخبر عباده أنه يعلم السرائر والضمائر، هذا قول ابن كثير، والظواهر، وأنه لا يخفى عليه منهم خافية، بل علمه محيط بهم في سائر الأحوال والآنات أي الأزمان واللحظات وجميع الأوقات. فالله عز وجل يعلم السر وأخفى، فمن أخفى شيئا أو أبداه فعلمه عند الله سواء. هذه الآيات الثلاث ابتدأ الإمام بها هذا الباب العظيم، وهو أول أبواب هذا الكتاب. ثم قال رحمه الله وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب ابن لؤي ابن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه قال. هنا الإمام رحمه الله ابتدأ بالتفصيل، ومن عادة العلماء أنهم إذا بدأوا الكتب والأحاديث فصلوا في الأسانيد. قال رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، متفق على صحته. قال رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة الجحفي البخاري رحمه الله، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في كتابيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة بعد كتاب الله عز وجل، ولا يصلح نقول بعد كتاب الله أيضا، لأن هذه كتب مصنفة وكتاب الله منزل غير مخلوق. هذا الحديث من الأحاديث الغريبة. قال ابن رجب واتفق العلماء على صحته وتلقيه بالقبول. قال وبه صدر البخاري كتابه الصحيح وأقامه مقام الخطبة له، إشارة منه إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل لا ثمرة له في الدنيا ولا في الآخرة. قال ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي المحدث المشهور لو صنفت الأبواب لجعلت حديث عمر في الأعمال بالنية في كل باب. قال وعنه أنه قال من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بحديث الأعمال بالنيات، وذلك أن التصنيف من أجل العبادات، فأعظم عبادة العلم والتأليف. والإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، ومن أعظمها علم ينتفع به، والعلم الذي ينتفع به الأصل أنه مكتوب، فإذا أخلص الإنسان فيه دام أجره وثوابه وعظم لصاحبه الثواب. ولذلك من شدة تنبيه العلماء قال: لو صنفت كتابا لجعلت هذا الحديث في أول كل باب، لأن أبواب العلم والعبادة مفتقرة إلى هذا الحديث العظيم. ولذلك قال العلماء: هذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور عليها الدين، لأن هذا الحديث شامل لأعمال القلوب كلها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. وتقديم الخطاب بإنما يدل على أن هذا الأسلوب أسلوب حصر. واختلف العلماء رحمهم الله في تقدير هذا الأمر، فقال طائفة منهم: إنما الأعمال بالنيات، أي إنما الأعمال صحيحة أو معتبرة أو مقبولة بالنيات. وعليه جعلوا الأعمال هنا هي الأعمال الشرعية المفتقرة للنية. إذا قلنا إنما الأعمال الصحيحة أو المقبولة، لا يمكن شيء صحيح أو مقبول إلا إذا كان شرعيا. ثم ليس كل شرعي يحتاج إلى نية، قالوا، لأن مثلا رد الأمانات يحتاج إلى نية. فقالوا: المراد هنا الأعمال الصحيحة أو الأعمال صحيحة أو مقبولة أو معتبرة بالنيات، فتكون الأعمال هنا هي الأعمال الشرعية المفتقرة إلى النية، لا التي لا تفتقر إلى النية كالعادات ورد الأمانات ونحو ذلك. وقيل: الأعمال هنا على عمومها، فكل عمل لا بد لك فيه من نية ولا يختص منها شيء. قال ابن رجب: حكاه البعض عن الجمهور، ثم قال: والمقصود بهم المتأخرين المتقدمين، معذرة. وقيل في تقدير ثالث: تقدير الكلام الأعمال واقعة أو حاصلة بالنية، فيكون إخبارا عن الأعمال أنها لا تقع إلا عن قصد وإرادة ونية من العامل. ويكون قوله بعد ذلك: وإنما لكل امرئ ما نوى، إخبار عن حكم الشرع، فالأعمال لا تقع إلا بنية. ثم الناس يختلفون فيها، فجاء حكم الشرع: وإنما لكل امرئ ما نوى، وهو أن حظ العامل من عمله بنيته، فبقدر صلاحها يصلح العمل، والعكس بالعكس. ومنهم من قال أن الجملة الثانية إنما هي تأكيد للأولى، والصحيح أنها أساس، وهذا أرجح الأقوال. فالتقدير الأصح أن الجملة الثانية ليست تأكيدا وإنما تأسيس وحكم الشرع. فالأولى معناها، يعني الجملة الأولى إنما الأعمال بالنيات، أنه ما من عمل إلا وله نية، ولكن النيات تختلف، ولكل امرئ ما نوى، فكل عمل اختياري لا بد فيه من نية. والعمل اختياري هو الذي تفعله باختيارك، لأن الإنسان قد يقوم بالليل ويمشي ويتحرك ويتحدث، هذا ليس باختيار الإنسان. قال ابن القيم: لا يكاد العاقل يفعل شيئا من العبادات ولا غيرها بغير نية، فالنية أمر لازم لأفعال الإنسان الاختيارية أو المقصودة. قال: ولو أراد إخلاء أفعاله الاختيارية عن النية لعجز عن ذلك، ولو كلفه الله عز وجل الصلاة والوضوء بغير نية لكلفه ما لا يطيق. قال رحمه الله: ولا يدخل تحت وسعه، وإن شك في حصول نيته فهو نوع جنون، فإن علم الإنسان بحال نفسه أمر يقيني. فلا يمكن لعاقل أن يعمل عملا اختياريا بغير قصد، سواء في أمور الدنيا أو أمور العبادة. لا يمكن لأحد أن يذهب لسوق من غير نية، هكذا يمشي سرحان إذا كان مختارا. ولذلك قالوا: من تلفظ بالنية خالف الشرع والعقل، كيف؟ قالوا خالف الشرع لأنه أتى بشيء ليس عليه دليل، وخالف العقل لأنه بمنزلة رجل يريد أن يأكل طعاما فيقول نويت أن أضع يدي في هذا الإناء ثم أخذ منه لقمة ثم أرفعها إلى في ثم أمضغها ثم أبتلعها لكي أشبع. هكذا حال من يقول نويت مثلا أن أصلي لله عز وجل 4 ركعات فرض الظهر حاضرا مأمونا ثم يكبر، لأن نية الإنسان في عمله الاختياري لازمة لفعله، ولا يمكنه أن يخل عمله من نية وإلا كان نوع جنون. ولذلك سئل ابن عقيل وقد سأله رجل موسوس فقال إني أكثر الوضوء حتى أني أنغمس في النهر ثم أشك أني على طهارة، فقال اذهب لا صلاة عليك ولا وضوء ولا طهارة. قال لما؟ قال لأنك مجنون، والقلم مرفوع عن المجنون حتى يفيق. ولذلك قال ابن القيم هنا في آخر كلامه قال رحمه الله وإن شك في حصول نيته فهو نوع جنون، فإن علم الإنسان بحال نفسه أمر يقيني، بل الإنسان يعلم نية غيره بالقرائن. إذا رأيت رجلا في الفجر قام توضأ ثم مشى إلى المسجد، ما نيته؟ أنت تعرف نيته، ويشك في نيته؟ ثم أقيمت الصلاة ثم تقدم يصلي بالناس، ما نيته؟ يصلي إماما. فما من عمل إلا بنية، ولكن النيات تختلف. ولذلك قال وإنما لكل امرئ ما نوى إن نوى الله والدار الآخرة حصله ذلك، وإن نوى الدنيا تحصل له أم لا؟ قد تحصل وقد لا تحصل، قد تحصل وقد لا تحصل. ولذلك قال الله عز وجل من كان يريد العاجلة، ما هي العاجلة؟ الدنيا، عجلنا له فيها كل شيء ما نشاء لمن نريد. قيد العطاء وقيد المعطاء، الله يعطيه منها ما يشاء هو سبحانه، ويعطي من يشاء ليس كل أحد. فقد يريد الإنسان الدنيا ولا يعطى شيئا، قال عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. وأما من أخلص لله فالله عز وجل لا يضيعه أبدا، وأجره يعطى موفى. لذلك قال الله عز وجل ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها ومؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. لا بد أن يجني ثمرات هذا العمل الذي أراد به وجه الله عز وجل. وقوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، قال ابن رجب وهاتان كلمتان جامعتان وقاعدتان كليتان لا يخرج عنهما شيء. وهذه الجملة أيها الأفاضل هي ميزان العمل الباطن، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ميزان العمل الظاهر. ولذلك قال كثير من العلماء هذان الحديثان عليهما مدار الإسلام، فالأول في أعمال القلوب الباطنة والثاني في الأعمال الظاهرة. ثم ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا يطبق هذا الحديث فقال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فمن كانت هجرته، الهجرة هي الانتقال من دار الشرك إلى دار الإيمان، ومن دار الخوف إلى دار الأمان. ما دليلها؟ الصحابة لما هاجروا من مكة إلى الحبشة، الحبشة دار إيمان ولا دار أمان؟ دار أمان. وتكون من دار المعصية إلى دار الطاعة، هذه الهجرة.

خالصة لله عز وجل، فحصل الجزاء هجرته لله ورسوله. ومن كانت هجرته من دار الشرك إلى دار الإسلام لطلب دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها في دار الإسلام، فهجرته إلى ما هاجر إليه دنيا يصيبها ماذا؟ ابن رجب، ابن رجب، فالأول تاجر والثاني خاطب، قال وليس واحد منهما بمهاجر. هنا قال فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، اختلف الجواب هنا للدلالة على تحقير ما طلبه من أمر الدنيا حيث لم يذكره باسمه. وأيضا فالهجرة إلى الله ورسوله واحدة لا تعدد فيها، ولذلك تقدم أعاد الجواب بلفظ الشرط. والهجرة لأمور الدنيا لا تنحصر، ولذلك قال فهجرته إلى ما هاجر إليه كائنا من كان هذا الشيء، كائنا ما كان هذا الشيء. هذا الحديث ما سبب وروده؟ ها؟ الصحابة الذي هاجر ينكح أكثر مرة، ما اسمها؟ قيس. قال ابن رجب رحمه الله وقد اشتهر أن قصة مهاجر أم قيس هي كانت سبب قول النبي عليه الصلاة والسلام من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة ينكحها. قال وذكر ذلك كثير من المتأخرين في كتبهم ولم نر لذلك أصلا بإسناد يصح والله أعلم. فهذا الحديث أصل من أصول الدين ليس له سبب، والمثال يشمل غالب هجرة الناس من أمور الدنيا، فهو للتمثيل وليس لذكر قصة وسبب. وهذا الحديث فيه فوائد، من فوائد هذا الحديث أن الأعمال لا تكون إلا بنية، وبقدر صلاحها تصلح الأعمال. ومن فوائده أن النية محلها القلب لا تعلق لها باللسان البتة. ومن فوائد هذا الحديث أن الإخلاص سبب النجاة والخلاص. هذا الحديث الأول. قال عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيثاء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه، هذا لفظ البخاري. تقول أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها قال رسول الله عليه الصلاة والسلام يغزو جيش الكعبة، والكعبة البيت الحرام، قد غزيت من قبل وستغزى، غزاها أبرهة اليمن فانحبس دونها، وأرسل الله عز وجل على جيشه طيرا أبابيل، والأبابيل الجماعات الكثيرة من الطيور، كل طير يحمل حجرا قد أمسكه برجله ثم يرسله على الواحد منهم. قال المفسرون فيخرج من دبره ويموت في حينه حتى جعلهم الله عز وجل كعصف مأكول. والعصف المأكول الزرع إذا أكلته البهائم. وقد قال الله عز وجل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وفي آخر الزمان ستغزى الكعبة، ما الدليل؟ ها؟ في آخر الزمان ستغزى الكعبة، ما الدليل؟ لا لا تروح بعيد. يغزو جيش الكعبة. فهذا الحديث يثبت أنها تغزى. طيب قد يقول قائل ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تغزى هذه، يعني مكة، بعد اليوم إلى يوم القيامة. رواه الترمذي بإسناد صحيح. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: لا تغزى مكة بعد هذا العام أبدا. رواه أحمد. وجاء في حديث آخر: لا تنتهي البعوث عن غزو هذا البيت حتى يخسف بجيش منهم. هذا الحديث مطابق لحديث الباب: يغزو جيش الكعبة، لا تنتهي البعوث عن غزو هذا البيت حتى يخسف بجيش منهم. وفي الحديث المتقدم: لا تغزى هذه إلى يوم القيامة. ما الجمع؟ لا، لا. معنى هذا الحديث عند العلماء أنها لا تغزى على الكفر. قال ابن عيينة رحمه الله: تفسيره أنهم لا يكفرون أبدا ولا يغزون على الكفر، فهو مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح. لماذا؟ لأن أصبحت دار إسلام. هكذا لا تغزى على الكفر لأنها لا يكفر أهلها إلى يوم القيامة، فهي تبقى دار إسلام أبدا ولن تغزى على الكفر إلى يوم القيامة. فغزاتها إما كفار وإما بغى، ولذلك يخسف بجيش منهم. فلو كان غزوهم على كفر أهل مكة لما خسف بالجيش الذي خرج مجاهدا في سبيل الله. وأحاديث غزو الجيش لمكة كثيرة، منها حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. رواه مسلم. وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعوذ بهذا البيت، يعني الكعبة، قوم ليس لهم منعة ولا عدد ولا عدة، يبعث إليهم جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه، أي اضطرب بجسده، أو أنه حرك أطرافه كمن يأخذ شيئا ويدفعه، كما قال النووي رحمه الله. قالت: عبث رسول الله عليه الصلاة والسلام في منامه، فقلنا: يا رسول الله، صنعت في منامك شيئا لم تكن تفعله. فقال: العجب أن أناسا من أمتي يؤمون بالبيت برجل من قريش قد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم. رواه مسلم. وعن بقيرة رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: إذا سمعتم بجيش قد خسف به قريبا فقد أضلت الساعة. رواه أحمد. وأكثر العلماء يرون أن المقصود بهذه الأحاديث إنما هو المهدي، وأن الخسف بجيش بالبيداء يكون علامة لظهوره، ولكن الأمر يبقى على الاحتمال، إذ لا يمكن الجزم والدليل غير واضح، والأمر يتعلق بالغيب. ولا يصح حمل هذه الأحاديث على غزو الحبشة. لماذا؟ لماذا لا يصح؟ الحبشة يصلون، أحسنت، ولا يخسف بهم. ثم قول النبي عليه السلام في حديث عائشة: العجب أن ناسا من أمتي، والحبشة كفار. فالراجح أنه ليس المقصود بخسف هذا الجيش الجيش الذي يذهب لهدم الكعبة، وهدم الكعبة يكون بعد فناء أهل الإيمان من الأرض، حين لا يبقى من أهل التوحيد أحد، تقبض أرواحهم، ثم يأتون الحبشة فيخربونه بعد ذلك العمار، ولا يعمر بعد تلك الهدمة أبدا، بل يرفع البيت إلى السماء. قال عليه الصلاة والسلام: استمتعوا من هذا البيت فإنه قد هدم مرتين وسيرفع في الثالثة. كيف؟ إلى الله عز وجل. ذلك البيت المعمور أي بالسماء السابعة. قال: فإذا كانوا ببيداء من الأرض، فإذا كانوا ببيداء من الأرض. قال في اللسان البيداء المفازة لا شيء بها، يعني أرض مبسطة ملساء لا شجرة فيها ولا نبات. قال وهي هنا اسم موضع مخصوص بين مكة والمدينة، وأكثر ما ترد ويراد بها هذه، يعني إذا وردت البيداء في الأحاديث إنما المقصود بها بيداء المدينة. لذلك قال أبو جعفر أحد رواة صحيح مسلم لهذا الحديث، قال وهي بيداء المدينة. ثم قال عليه الصلاة والسلام يخسف بأولهم وآخرهم. الخسف هو كما يقول العلماء سؤوخ الأرض بما عليها وذهابها به، بحيث تنشق الأرض وتبتلي ما عليها، فيقول أو فيقال خسف الله به الأرض أو خسف المكان، أي ذهب في الأرض. وهذا الجيش عظيم جدا، وهذا الخسف عظيم جدا، وقد يكون المراد به الخسف المذكور في أشراط الساعة الكبرى، جاء من العشر وثلاثة خسوفات، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، لعله والله أعلم. دليل أن هذا الجيش عظيم وأن هذا الخسف كبير أنه يخسف بأولهم وآخرهم، ودليل على أنه عظيم يعني الجيش عظيم قول عائشة رضي الله عنها كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم، يعني جيش ليس صغير إنما فيه أسواق ومن ليس منهم، فالجيش كبير. وأسواقهم هم الذين جاءوا للبيع والشراء، وليس قصدهم غزو الكعبة. فقال عليه الصلاة والسلام يخسف بأولهم وآخرهم، أي يخسف بالجميع، فالخسف يكون كبيرا. ثم يبعثون على نياتهم، وهذا هو الشاهد من هذا الحديث لهذا الباب. فالحال واحد، ولكن لما اختلفت نياتهم اختلف بعثهم. هنا الإمام النووي رحمه الله قال متفق عليه، هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إن الطريق يجمع الناس. قال نعم، فيهم المستبصر. من المستبصر؟ يعني يعرف لماذا خرج. وفيهم والمجبور يعني مكره، وابن السبيل. قال يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى، يبعثهم الله على نياتهم. قال النووي في شرح مسلم أن يقع الهلاك في الدنيا على جميعهم، يعني الناس في الدنيا يعاملون بالظاهر وفي الآخرة يعاملون بالباطل. لذلك قال الله عز وجل يوم تبلى السرائر، قال الله عز وجل وحصل ما في الصدور. قال رحمه الله أن يقع الهلاك في الدنيا على جميعهم ويصدرون يوم القيامة مصادر شتى. قال أن يبعثون مختلفين على قدر نياتهم فيجازون بحسنها. قال وفي هذا الحديث من الفقه، النووي رحمه الله، وفي هذا الحديث من الفقه التباعد من أهل الظلم والتحذير من مجالستهم ومجالسة البغاة. من البغاة؟ ها؟ قتال أهل البغي. من البغي؟ ها؟ البغاة يخرجون على السلطان بسيفهم يسمونه بغاة، وعلى المسلمين كذلك. قال قال التحذير التباعد من أهل الظلم والتحذير من مجالستهم ومجالسة البغاة ونحوهم من المبطلين. لئلا يناله ما يعاقبون به. وفيه أن من كثر سواد قوم جرى عليه حكمهم في ظاهر عقوبات الدنيا. لذلك يقول العلماء لا يجوز للمسلم أن يكثر سواد أهل الكفر ولا أهل البدع. قال ومن كثر سواد قوم جرى عليه حكمهم في ظاهر عقوبات الدنيا. ومصداق هذا قول الله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فالعقوبة تعم. فدل هذا الحديث على فوائد عظيمة، منها إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بالمغيبات المستقبلية التي ستقع كما أخبر. بل من تدبر أحاديث أشراط الساعة والفتن رآها تصف الأحداث وصفا عظيما دقيقا، حتى إن الإنسان ليجزم لو أنه عاشر هذه الأحداث لما استطاع أن يصفها كما وصفها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأمور الفتن وأشراط الساعة تحتاج إلى تدريس، وسيأتي بعضا منها في هذا الكتاب، نسأل الله التوفيق والإعانة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بالمغيبات المستقبلية، وواجب على الإنسان المسلم أن يؤمن بكل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام دون شك أو تردد. فالإيمان بما أخبر به عليه الصلاة والسلام واجب. ولذلك قال معاذ بن جبل إن التكذيب بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاق. وقال الإمام أحمد من رد حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو على شفا هلكة. ثم أيضا من فوائده التحذير من تكثير سواد أهل البغي والمعصية والشر لئلا يصيب الإنسان ما يصيبهم. وفيه أيضا أن العقوبة إذا نزلت عمت. وفيه أيضا أن الإنسان يحاسب على حسب نيته، فالأعمال بالنيات. وفيه أن الناس يبعثون بعد موتهم وهلاكهم. وعن عائشة رضي الله عنها الحديث الأخير، الحمد لله رب العالمين. يقول أخونا بارك الله فيك لم تعطينا فوائد الحديث الثاني وجزيت خيرا. أعطيتكم ولا حديث عائشة أعطيتكم فوائد ولا لا؟ ذكرتها جزاكم الله. أربع أو خمس أخبار عن المغيبات، تحذير من تكثير سواد أهل البغي، عقوبة نزل عمت، أن الإنسان يحاسب على حسب نيته، أن الناس يبعثون بعد موتهم وهلاكهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. متفق عليه. ومعناه لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام. لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. بين الإمام رحمه الله معنى هذا الحديث بأنه لا هجرة من مكة بعد فتح مكة لأنها صارت دار إسلام، فلا يكتب لأحد بعد فتح مكة أجر الهجرة التي نالها السابقون الأولون. وليس نفيا لعموم الهجرة، لأن الهجرة لا تنقطع. فلا هجرة بعد الفتح أي لا هجرة من مكة، ليس الهجرة العامة التي توجد في كل زمان وفي كل مكان. وهذا في أن مكة ستبقى على الإسلام إلى آخر الدهر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم إن الإيمان معذرة إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهو يأرز إلى المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. والمسجدين مكة والمدينة، يأرز يرجع كما تأرز الحية إلى جحرها. الحية إذا خشيت من شيء رجعت وانكمشت وتجمعت لا تخرج أبدا، هكذا الإيمان. ولكن جهاد ونية، أي الأمر بعد هذا جهاد، أي أهل مكة لا يهاجرون إنما يخرجون للجهاد وليسوا مهاجرين، ولكن جهاد ونية، أي النية الصالحة للجهاد في سبيل الله، كما سيأتي من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإذا استنفرتم فانفروا. استنفرتم لماذا؟ للجهاد. من استنفركم؟ ولي الأمر. فإذا استنفر ولي الأمر الناس للجهاد وجب عليهم النفر وجوبا. وهذا عن هذه الصورة إحدى صور وجوب الجهاد على العينية. إذا استنفر الإمام الناس على الجهاد فلا يجوز التخلف إلا بعذر شرعي. لذلك قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. وهذا وعيد في عدم استنفار. استنفار ولا النفرة؟ هذا وعيد يدل على أنه إذا استنفر الإمام وجب على الناس أن ينفروا. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني جهاد الدفع، وهو إذا حاصر العدو البلد وجب على الناس كلهم أن يدفعوا كل بقدره حتى الأطفال والنساء والكبار والرجال. هذا يسمى جهاد الدفع. الموضع الثالث مما يتعين الجهاد فيه إذا حضر الإنسان الصف، فهنا وجب عليه الجهاد وحرم عليه الفرار، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هذا وعيد في الفرار. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها التولي يوم الزحف. والموضع الرابع مما يقول العلماء مما يجب فيه الجهاد إذا احتيج إلى إنسان بعينه، كان يكون سلاح لا يعلمه إلا رجل واحد فيجب عليه أن ينفر، وما سوى ذلك يكون فرض كفاية. وأحكام الجهاد كثيرة، والناس في هذا الزمان لما دخلوا الهوى يعجبهم فضائل الجهاد، أما أحكام الجهاد وشروطه وواجباته ينفرون منها. وإذا ذكرتهم بذلك قالوا: أنت مثبط. وهذا يحتاج إلى دروس سيأتينا إن شاء الله، سيذكره الإمام رحمه الله، سيأتينا شروط ذلك ومتى يجب ومتى يستحب والضوابط التي يذكرها العلماء. لبعض الناس يظن أنه في جهاد وإنما هو في قتال فتنة، ويغسل رأسه ويخالف أباه وأمه ويتركهما ويغفل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفيهما بجاهد. أمور كثيرة ستأتي إن شاء الله، التخبيص في هذا كثير، وهذا يحتاج إلى محاضرة. فالنية في القتال أن يكون في سبيل الله عز وجل، وما عدا ذلك فالنية فيه فاسدة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ففي هذا الحديث من الفوائد أن مكة لا هجرة منها، وهي دار إسلام إلى آخر الزمان. فمن زعم أنه لا يوجد بلد إسلامي فقد ضل وخالف السنة. فمكة دار إسلام إلى آخر الزمان، والعبرة بسكان البلدان. فإذا كان السكان مسلمون فالدار دار الإسلام، لا يخالف في هذا إلا المعتزلة والخوارج، وقد كثروا في هذا الزمان. ثانيا، أن أجر الهجرة من مكة يحصل بالنية الصالحة والجهاد في سبيل الله. ثالثا، أن الأعمال بالنيات. رابعا، وجوب الجهاد إذا استنفر الإمام، وإذا استنفرتم فانفروا. وهذا فيه أن الجهاد لا بد فيه من إمام وراية، وإلا كان عمية وجاهلية. يقول: كنت أود أن تشرح لنا يا شيخنا الفاضل عن اللفظ بالنية في العمرة والحج، يعني التلفظ بالنية، لأن قلت النية محلها القلب، أي تلفظ بها. ونحن نقول إذا اعتمرنا أو حججنا نقول لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرته. فهل هذا تلفظ بالنية أم تسمية للنسك؟ لما تركب تقول: أين ذهب أنت؟ نقول: قد تلبس الإحرام من المطار. نقول: فلان ذهب الحج. هذه النية في القلب. أما هناك إنما هو تسمية النسك وليس نية. نسأل الناس: السنة ستحج أم لا؟ يقول: السنة ما عندي نية حج. فالنية محلها القلب، هذا ليس نية إنما هو تسمية النسك. يقول: بارك الله فيكم، استمتعوا بهذا البيت أو الحديث من هذا البيت، فإنه قد هدي مرتين وسيرفع في الثالثة. نرجو من شيخنا التوضيح. هدي مرتين، الله أعلم، لا علم لي، ولكن هدي متى الله أعلم. لا شك أن أول من بنى البيت من بنى؟ ها؟ آدم. ثم اندثر، هدم، ذهب، ثم جدده إبراهيم عليه السلام. ما المقصود بالهدمات؟ الله أعلم. ولكن إحدى هذه يهدمه حبشة ولا يعمر بعد هذه الهدمة، والله أعلم. قد ما يدخل، لأن إذا عددنا هذا كثر الهدم. عبد الزبير جاء السيل فهدم الكعبة، ثم بناه ابن الزبير على قواعد إبراهيم، ثم مش الحجاج، من عبد الملك مروان هدمه فبنى كما كان. فلو عددنا هذا وصلنا كثيرا، ولكن الله أعلم بالهدمات هذه. هل عدم الهجرة من بلد المشركين مع القدرة كبيرة من الكبائر؟ نعم، إذا لم يكن الإنسان يستطيع أن يقيم دينه، لأن الله قال: أولئك مواهم جهنم وساءت مصيرا. والرسول قد برئ ممن كان هذا حاله، يقيم ولا يستطيع أن يقيم الدين. هذا شرط أيها الأفاضل. هل اشترط النية في الوضوء؟ مثل ذلك رجل قام ليغسل يديه، وجد نفسه قد توضأ ولم ينتبه إلا ويغسل رجليه. هو نوى الوضوء ثم سرح في أثناء الوضوء وأكمل الأمر. النية تشمل الجميع، لما نوى في أوله تشمل الجميع، كما نوى الصوم في أول الليل. نعم، رجل قام ليغسل يديه، فوجد نفسه قد توضأ. أي لا، ليس متوضأ عليه، ليس متوضأ. إذا كان شرع ليغسل يديه يعني يغسل هنا، ونوى الوضوء ثم سرح وجد نفسه يغسل رجله أو رأسه، يمسح رأسه، هذا أمر آخر. أما إذا يغسل يده معتاد على الوضوء دائما، والوضوء مواظب عليه سنة طيبة، قال عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. من الكتب التي تعين أو كذا تميز بذكر أشارة الساعة، سنأتيكم إن شاء الله، لا تستعجلوا، كتب كثيرة في أشارة الساعة. كثير منها لا يخلو من خلل، كثير منها في أخطاء كثيرة، تلبيسات كثيرة، ولكن رسائل علمية في الجامعات كلها طيبة، رسائل علمية في الجامعات كلها طيبة. يقول: ما حكم صيام يوم الخميس ثم الجمعة والسبت والأحد، والذي يعتبر يوم الجمعة يوم 13 من الشهر من أيام البيض؟ أيام البيض صيامها سنة، أيام البيض صيامها سنة، ولكن يقول هذا القائل لسان حالي: من وسطها السبت، والسبت جاء نهي عنه، وجاء إذن بصيامه، فقد ثبت في الصحيحين أن أم عطية فيما أظن الآن سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن صوم الجمعة، فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تصومين غدا؟ قالت: لا. قال: إذن فأفطري. وهذا دليل على أنها لو قالت أصوم غدا لم يقل لها أفطري. الأمر الثاني، الحديث الوارد في النهي عن صوم يوم السبت، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة أو عود عنبة فليمضغ. فهذا فيه دلالة على أن الإنسان لا يصوم السبت إلا في الفرض، وهذا الحديث جماهير أهل العلم يضعفونه، منهم الإمام مالك والإمام أحمد حكموا ببطلانه، وابن تيمية المحدث أيضا حكم بشذوذه، وكذا ابن القيم، وأبو داود حكم بنسخه منسوخ. ومن جمع كل الأحاديث رأى أن مذهب الجمهور أقوى، وهو إفراد يوم السبت، فالسبت لا يفرد بنفل يكره، أما إذا صيم معه غيره فجائز صومه عند جماهير الأمة والأئمة رحمهم الله من المحدثين وغيرهم، وهذا أضبط الأقوال وأرجحها. فصوم يوم السبت للسبت منهي عنه، لا تصوم يوم السبت، أما لغير ذلك إذا صيم معه غيره جاز، وأحاديث وآثار كثيرة في هذا الباب، هذا أرجح الأقوال. ومن رأى في نفسه أنه لا يصوم السبت إلا في الفريضة، أنت ونفسك فما تشاء. أما شيء اتفق عليه الأئمة الأربعة وجماهير المحدثين والأئمة عليه، لا ينبغي أن تشدد فيه، ليس من الفقه أن تشدد فيه، بل قد بعض الناس قد يمتحن الناس بصوم يوم السبت هل يجوز أم لا، ولا تقل أن هذا نص صريح، لأن في الحديث أفضل الصيام صيامه داود كان يصوم يوما، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فالرسول أرشد إلى هذا الصوم، ولما جاءه عبد الله بن عمرو بن العاص قال: صوم يوما وأفطر، قال: يعني أكثر أطيق أكثر من ذلك؟ قال: لا أفضل من ذلك. فلما لم يبين له أنه إذا جاء وافق صوم يوما وأفطر يوما، لأن في الحديث جاء أن الجمعة ينهى عن صومه، ولكن من يصوم يوما ويفطر يوما يجوز أن يصوم، لأنه صام يوما وأفطر باتفاق العلماء رحمهم الله، لأنه ما صام الجمعة لذات الجمعة، هكذا السبت ما صامه لذات السبت، فلينتبه للأمر. فإذا كنت ترى شيئا في نفسك والأئمة يخالفونه، المخالفة صعبة، خاصة وفطاحل من الحديث كالإمام مالك والإمام أحمد يرون بطلان الحديث، أبو داود، ابن تيمية، محدث عظيم جدا، فالأمر ليس بسهل. ومن اجتهد في أمر لنفسه فله ذلك، ولكن لا ينبغي الإنسان في أمر خالف فيه جماهير الأمة وأحاديث تخالفه وتعارضه لا ينبغي له أن يشدد فيه، والرسول لم يبين هذا الأمر، والله أعلم. لا تقل هذا صوم شرع من قبلنا، أو أننا نصوم إلا في هذا اليوم، احتاج إلى دليل وعمل سلف، لأن لا بد من ضبط هذه الأمور. لو تكرمتم بيان معنى الغزو فقد يتضح المعنى من حديث عائشة: يغزو جيش الكعبة، المراد به جيش يذهب للمحاربة. من حديث عائشة المراد به جيش يذهب للمحاربة، هذا غزو. يقول أحسن الله إليك وإليكم: هل مقولة اختلاف العلماء رحمة؟ هل هذه المقولة صحيحة؟ لا، ليس صحيحة. الاختلاف ليس برحمة. قال الله عز وجل: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم، خلقهم يرحمهم لا ليختلفوا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. ولا تكون الذين اختلفوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فالاختلاف ليس رحمة، إنما الصحيح في هذه العبارة أن اختلاف العلماء فيه بعض تيسير، لأن الأمة العلماء إذا اجتمعوا على قول أفضل ولا اختلفوا، لا شك أن الاجتماع أرحم. ولكن إذا اختلفوا ففي بعض الخلاف توسع وتيسير، كما قال الإمام أحمد رحمه الله. هل إذا خرج الإنسان قبل انفراد المجلس يحصل على أجر قوموا مغفورا لكم؟ لا أدري، العلم عند الله. هذا أجب عنه، ذكر الحديث أن الكعبة تهدم مرتين. الله أعلم بهذا الهدم متى، ولكن الأخير معلوم. الحديث من قرأ قول الله واحد 10 مرات بين الله له قصرا في الجنة صحيح؟ وأرجو بيانا لعظم فائدته. الشيخ الباني رحمه الله يصححه، الشيخ الباني يحكم بصحته، وهو رحمكم الله وهو شامل لثلث العلم، لأن من قرأ قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. ووجه ذلك أن القرآن إما إخبار عن الله، وإما أحكام، نعم، وإما قصص. وقول الله واحد تشمل الإخبار عن الله عز وجل وتوحيده وصفاته، وفضائلها كثيرة جدا. وجاء في الحديث الرجل الذي كان أميرا على سرية وكان يقرأ قل الله واحد في كل صلاته، أو يبدأ بها في كل ركعة، فاعترض عليه أصحابه ثم قال: إن شئتم هذا وإلا اعتزلتكم، وكان أفضلهم. فلما جاء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فسأله فقال: لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله أحبه لهذه السنة. نعم، صلاة حاضري، الصلاة عند الإمام. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.